الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان في خص. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد الصباح قال أبو حاتم صالح الحديث، قال أبو زرعة ثقة، قال ابن معين لا بأس به، وهذا دلالة على التوثيق. وعمار بن خالد الواسطي، عمار بن خالد الواسطي مقرونا به وهو صدوق، قال ابن أبي حاتم ثقة صدوق، وهذا حقا تعليق يعني علو في التوثيق. قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش قال قال بعض العلماء انه لم يكن بالحافظ، وان حدث عنه اهل العلم واحتملوه. هو كان ابو بكر بن عياش كان عابدا تقيا نقيا، فقال بعضهم انه لم يكن بالحافظ لكن احتمله اهل العلم. ابن حبان قال من الحفاظ المتقنين، وكان ابن المديني والقطان يسيئان الراي فيه، وهذا لانه لما كبر سنه ساء حفظه، فالوهم ادركه بعدما ساء حفظه، فهم كأنهم قالوا بأنه لم ينفك عنه فأساءوا القول فيه. الحق بأنه يعني إن لم يكن مقاربا فهو حجة، لأن أحمد قال ثقة ربما غلط، ومن من ذا الذي قد تم حفظه؟ من ذا الذي لم يقع في الوهم؟ والحفظ خوان، فالحق أنه يحتج به. عن دهثم بن قران، عن دهثم بن قران قال أبو حاتم محله محل الإعراب، ولذلك قال ابن حبان ممن ينفرد بالمناكير عن المشايخ ويروي عن الثقات ما لا اصول لها. وهذه يعني طبعا التضعيف واضح في الكلام عليه. عن نمران بن جارية، نمران بن جارية قال ابو حسن قطان حاله مجهول، ايضا ابو حاتم، وهذه من ملح ما يقال في التوثيق والتجريح، لما ترى اذا اراد ان يسقط احد ابو حاتم يقول محله محل الاعراب، فاهم؟ فهذا اسقاط له. لكن انا اريد اسال الاخوه والاخوات، يعني كيف يكون هذا تجريحا فيه لما يقول محله محل الاعراب؟ ونمران ايضا ذكره ابن حبان في السقاط. فين الاجابه؟ ما هذه الاجابه؟ نريد. مسدد ماذا قالت؟ انت اتيت بهذه فقط. وتامر قال طبعا المقصود به يعني لا محل له من العرب. شوف شوف شوف جهاد، هذا انا اجزم ان جهاد هذه اللغه عنده. لا، اتى بالتفسير لانه يعلم، هو لما يعلم لغه يستطيع ان يتقن في هذا الباب. أشوف شوف شوف هذا يبقى إذن جهاد وسكينة أجزم أنهما في تخصص اللغة العربية، أجزم بهذا، لأن الإجابة الفائقة المتوافقة بين الاثنين، هذه إجابة ما جاء بها جهاد وجاءت بها سكينة، أسد الإجابات في هذا الباب، جزيتم الجنة صراحة، أسعدتموني بهذه الإجابة، لكن أنا أكاد أجزم، هما يراجعان بعضهم البعض، أجزم أنهما في تخصص اللغة العربية. صحيح، وانا اقول على مساله انه محل الاعراب يعني تغير وتغير موقع في الجمهور، والتغير هذا دلاله على انه ايه؟ لم يكن ضابطا. ها؟ دلاله على انه ليس مبنيا. هو هذا خلاص. لا، هو الحق بانه لم يكن ضابطا بحال من الاحوال. يعني هو انا عندي على ما قلنا في بعض الاخوه الذي هو يعني انا لن اقول الكلمه الصريحه، تعرفونه الذي كلمه تاتي به وكلمه تذهب به. هذا هو. فالصحيح أنه يتغير، التغير هذا الدلالة أنه لم يكن ثابتا في الحفظ، فهذا وجه القطع فيه عندما يقول محل الإعراب. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، فبعث حذيفة رضي الله عنه يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: أصبت وأحسنت. نعم، هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث فيه دهسم، علته دهسم وأيضا نمران. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب من اشترط الخلاص. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد، هذا من أساطير المحدثين، قال حدثنا همام، همام منبه من ثقات الأثبات في خارج التابعين، عن قتادة، قتادة كما قلنا قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من خيار المحدثين من نوادر الحفاظ، عن الحسن، الحسن والحسن البصري، وشوف ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، همام عن قتادة من طرف الإسناد هذه، عن الحسن نعم، عن وطبعا الخلاف عريض بين العلماء في سماع الحسن من سمرة بن جندب. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. قال أبو الوليد: في هذا الحديث إبطال الخلاص. نعم نعم، لأن هو المسألة هنا ما في إلا أن البيع يقدم في الأسبق كما سيأتي. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب القضاء بالقرعة. قال الإمام رحمه قضاء بالقرعة القضاء بالقرعة قال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وهو من ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة، ومحمد بن المثنى، خلوان بمحمد بن المثنى، محمد بن المثنى من ثقات الأثبات العنزي، وهو قرين لبندار محمد بن بشار. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى من ثقات من رجال الصحيح أيضا. قال: حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء كما قلنا أنه نافح ودافع عنه حماد بن زيد على ما تكلم فيه شعبة، فاشتد عليه وقال: مجنون أنت، حتى رجع عن قولي في خالد الحذاء، كان ثقة ثابتة روى له الجماعة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة ومن ثقات الأثبات، عن أبي المهلب وأيضا من ثقات الأثبات، وهذه التابعي يروي عن تابعي أيضا، عن عمران بن حسين رضي الله عنه، عمران بن حسين رضي الله عنه أرضاه، ومن الصحابة الكرام، هو الذي كان تسلم عليه الملائكة، قال: كان يسلم علي فلما اكتويت امتنع من السلام، فلما رجعت رجع السلام. أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جميل بن الحسن العتكي، فين هذا؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما عندنا إلا هذا. نعم نعم ماشي. قال: حدثنا عبد الأعلى، نعم كما بينا ثقة. قال: حدثنا سعيد، سعيد منصور، من سعيد؟ سعيد أبي عروبة، سعيد وسعيد وسعيد أبي عروبة، هو أثبت الناس في قتادة، سعيد أبي عروبة وسعيد أبي سعيد أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة. نعم. عن قتادة، قتادة من نوادر الحفاظ كما قلنا، عن خلاس، نعم من الثقات، وإذا هو شوف تابع وعن تابع عن تابعي ثم عن صحابي، عن أبي رافع، نعم ثلاثة من تابعين، هذه أيضا من لطائف الإسناد، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد السبع المكثرين عن أبي الأمين، أن رجلين تضارأ في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحب ذلك أم كرها؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، صاحب ابن صنف ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة إلى الترمذي، قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن معمر، معمر بن سليمان، معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، نعم من الثقات ومر علينا كثيرا، عن الزهري، أمير المؤمنين في الحديث، عن عروة، عروة من الثقات الأثبات من الفقهاء المحدثين تقيا نقيا، كان عابدا لله جل في علاه، ومن أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عن عائشة رضي الله عنها وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، بل هي أعلم نساء العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عبد الرزاق اليماني صاحب المصنف، نعم، قال: أنبأنا الثوري، ثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن صالح الهمداني، وهو من الثقات، عن الشعبي، والإمام الشعبي وعامل مشراحيل من ثقات الأثبات، الذي نقل من درر الكلام أنه لما قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقال: لا. ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد؟ فقال لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. نعم، الكلام هنا ممكن يكون تصوره يعني متصور، كانت أمة وطهرت سيدها باعها، وكان يعني المسألة ممكن تتصور في هذا الباب أن تكون أيضا تزوجت دون علم الثاني أو أو أو أو أو, أو سافر ثم تزوجت غيره أو طالت طار الطهر، لكن هو تصورها وإن كان في مستصعب، لكن يتصور بأن الثلاثة قد جمعوا هذه المرأة فحملت، فهنا كل منهم كان يغزوه بمائه، كل منهم كان يغزوه بماله، وفي الحالات بأسرها حتى لو كان زنا ننظر الحق غير موجود، الحق غير موجود في هذا الباب، لكن لابد أن ننظر من من من من الذي يكون أحق بها، أو كان في الجاهلية ثم جاء في الإسلام ليرى ما هو ابن من حتى يلحق به، وهو أراد أن يتزوجها، يتصور هذا في الباب، يكون كان في الجاهلية أو كان في يعني من أهل الكتاب ثم أسلم أو أسلموا جميعا وأراد أن يلحق الولد بصاحبه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على هذا الباب. الباب الأول هو الدعيان في خص، الخص هو بيت يتخذ من قصب، فهنا القمط والحبل من يشد به الأقصاص. وهنا هنا هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وهذه فيها دلالة على الوكالة في القضاء. حديث الأول بعث حذيفة يقضي بينهم، ففيها الوكالة على القضاء، الوكالة على القضاء، وهذه فيها أيضا بأن حذيفة رضي الله عنه كان من العلم بمكان، لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا يقضي بينهم، وقد قضى بالظاهر، قضى بالظاهر على سنن القضاء الذين يليهم القمط اللي هو الحبل الذي يشد به الأقصاص، كأنها من باب البينة أو القرينة تثبت أن الحق لهم. أما اشتراط الخلاص في الحديث الثاني كان الحديث فيه ضعف، لكن قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع الأول، يعني وهذا يتصور شريكان، يتصور شريكان في بيت، فجاء زيد وعمر يريدان شراء هذا البيت، فزيد ذهب إلى إلى إلى عمير الشريك الأول فباعه له، وأيضا عبيد ذهب إلى إلى نمير ليشتري منه البيت فباعه البيت، فباع الشريكان البيت ولا يعرف احد ولا يعرف وكلاهما لا يعرف ان عن اخيه انه باع البيت. فهنا له احتمالات ثلاثه. الاحتمال الاول باع في نفس الوقت، باع مرتبا يعني باع للاول ثم باع للثاني، او باع للثاني قبل الاول، هذه الاحتمالات الثلاثه. اما الاولى فلا بيع، اذا باع في نفس الوقت فهو باطل، واما اذا باع مرتبا في الحالتين فهي للاول منهما، وهذا له عمومات. الدليل لأنه الأسبق إلى الشيء كان أحق به، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عمومات الأدلة، بأنه من سبق إلى شيء فهو أحق به، كما قال بأنه من سبق إلى مكان فهو أحق به، فيكون البيع للأول وبعد ذلك يرد الثاني المال للثاني ولا بيع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصارة حرم البيع على بيع الأخ، قال لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فالبيع على بيعه لا يجوز، فلذلك البيع يحكم به للأول. وأما الباب الثالث هو باب مهم جدا، هو باب الكلام على القرعة، وباب الحكم بالقرعة، فيها ثلاثة أحاديث. بداية القرعة فيها خلاف في الاحتجاج بها عند العلماء، القرعة فيها خلاف بين العلماء في الاحتجاج بها على قولين. القول الأول المنع، وأن القرعة ليست مدرك من مدارك الأحكام، وطبعا الخلاف فيها خلاف قوي ليس بالهين، لكنهم قالوا القرعة بوجهة النظر أنها لا يصح الحكم بها لأنها من باب المقامرة، لا يصح الحكم بها لأنها من باب المقامرة. وأما جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا في الأصل بأن القرعة مدرك من المدارك إذا عدم يعني الأحكام، يعني إن كانت البينة غير موجودة، فإن كانت البينة غير موجودة للحكم بها فالحكم للقرعة، فالحكم للقرعة تكون وسيلة لمدرك من مدارك الأحكام. وهذه شرع من قبلنا، والأئمة يقولون شرع من قبلنا إن لم يخالفوا شرعنا فهو شرع لنا، إن لم يأتي ما يخالفه أو ينسخه فهو شرع لنا، بل الحق بأنه شرع لنا من البابين، من باب أنه شرع من قبلنا، وأنه جاء من شرعنا ما يكون تشريعا لهذا الباب ويكون موافقا لشرع من قبلنا. فشرع من قبلنا باتفاق العلماء على قول الله جل وعلا وهم يلقون أقلامهم، أول الآية وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وهذا معلوم بأن زكريا عليه السلام لما ألقى، وكانوا جميعا إمامهم هو عمران، كان إمامهم جميعا، فكتسابقوا بإلقاء الأقلام التي كانت يكتب بها الوحي حتى استقام قلم زكريا عليه السلام فكانت في سهمه، فهذا اقتراعه الآن. ويونس كما قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وجاء من شرعنا ما يقر هذا الشرع ولا يخالفه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وأيضا هنا في الحديث الأول بأنه أقرع بين المملوكين الستة، فدل ذلك أنها القرعة. وهذا إذا استوت، إذا استوت البينات ولم يكن بينة، أو استوى الحكم ولم يكن بينة ولم يكن مفاضلة، فالقرعة هنا تجري الأقدار بها، فالقرعة هنا تجري الأقدار بها ويرضى بها، يرضى بها المرء أن يكون قضى الله جل في علاه في ذلك. لذلك أنت ترى الحديث الأول بأن يعني أو مواطن القرعة، الحديث الأول يبين ذلك في مسألة العتق، لأن الرجل أعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقهم عند موته النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك، لأنه ليس له التصرف في هذا المال عند مرض موته إلا في الثلث فقط، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا واعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا وابقى الباقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا في بعض الوقت انه اقرع بينهم فاعتق اثنين وابقى الاربعه للورثه. وكان ذلك التجزئه هذه كانت بالقرعه، هذه التجزئه في الاربعه كانت بالقرعه، وهذه دلاله النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد القرعه هنا الان في الحكم بين الاربعه. وأيضا من المواطن التي يصح فيها أو تصح فيها القرعة هو القرعة بين النساء عند السفر. رجل تزوج أربعة وأقام بالسنة التي ماتت موتا مجهزا فأقرع بينهن لسفر، فأخرج سهم واحدة منهن فله أن يخرج بها دون الغير. هنا الإمام مالك وبعض المالكية يعترض على ذلك ويقول قد تكون امرأة من هذه الأربع أنفع لزوجها في السفر من غيرها، فلو كانت القرعة وخرج السهم لغيرها فقد يكون هذا عائقا لأهداف الرجل المسافر، وهذا خرص وتخمين وظن، ونقول له الآن لا تقدم عقلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك الحديث فلا بد أن لا تضرب له الأمثال، وهذا وحي من الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء جميعا، فمن خرجت القرعة من خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا موطن من مواطن القرعة متفق عليه، فعل به عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المواطن أيضا إذا اختلف البيعان ولا بين بينهما، إذا اختلف البيعان، وهذا في الحديث أبي هريرة وسبق أن شرحنا ذلك، فإذا اختلف البيعان ولا سبيل للفصل بينهما، ليس لواحد منهما بينة على الآخر، فقد أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وهذا مرة تكلمنا عنه، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحيا ذلك أحب ذلك أم كره، أن يستهما، فإذا خرج السهم أقسم من خرج سهمه فكأنها نزلت منزلة البينة باليمين والشاهد. فكانت هذا موطن من مواطن استخدام القرعة للفصل في الخصومات، للفصل في الخصومات، وهي بما جرت به الأقدار وعليه برضا بقدر الله دل جل في علاه، وهذا يكون الأوفر حظا له بأن يرضى بقدر الله جل في علاه. آخر المواطن التي يمكن استخدام فيها القرعة هي مواطن الحق الولد، وصراحة هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، لأنه هنا لما ألحق علي بن أبي طالب الولد بمن خرجت قرعته جعل عليه ثلثي الدية، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما جعل ثلثي الدية ما ندري، يعني هذا الحديث حديث فيه ما فيه من الضعف، الحديث فيه ما فيه من الضعف، ولذلك ضعفه بعض العلماء وقاله منكر الحديث في زيادة الثلث الدية، أنكره كثير من العلماء، وحكم عليه ادم بن القيم بانه مضطرب وانه ضعيف، لان احمد بن حنبل قال هذا حديث منكر، والقافة تقدم عليه، والقافة تقدم عليه. لكن هل الالحاق بالقرعة معمول به؟ نعم، قال به الشافعي في القديم، قال به الشافعي في القديم، وهو قول ايضا كثير من العلماء، قالوا بالحاق الولد بالقرعة، لانه ان لم يكن هناك يعني بينة فالقرعة تفصل. والحق أن نقول تقدم القافة على القرعة، فإن لم يكن في القافة إنهاء الحكم، يعني ما استطاع أن يلحق بواحد من الثلاثة وقال الجميع اشتركوا فيه، فهذا اعمل للقافة ثم اعمل للقرعة. يعني لو جاء القائف فنظر فقال الشبه في الثلاثة، وزيك السلام قال أيغزوه بمائه؟ نعم، تشترك الماء الثلاثة يشتركون في تغذية هذا الجنين فيكون الشبه في الثلاثة. فلا يستطيع القائف أن يفصل وأن يقول هو ابن هذا أو ابن هذا، فهنا تأتي القرعة فتفصل، تأتي القرعة فتفصل. وهذا حديث صححه كثير من العلماء في هذا الباب، لكن المخرج مخرج سائر الدية لم نجد له توجيها في هذا الباب، مخرج سائر الدية. لكن العمل بالقرعة، نعم العمل بالقرعة في هذا الباب. ونحن في هذه الزمانات كثير من هذه الخصومات ممكن أن تنتهي بالقرعة، خصومات الأذان، يقول أنا أذن أنت تؤذن، المؤذن راتب غير موجود، وواحد يقول أنا المستحق الأذان، والثاني يقول أنا مستحق الأذان، فإن كان راتبين واستحق الأذان حقا وأراد أحدهما أن يقدم على الآخر في الأذان ولم نرد مقدما مرجحا يرجح، القرعة بينهم، القرعة بينهم. أيضا كتاب من كتب العلم، هنا كان اختبارا للطلبة على من يقول بمسألة التشجيع بمسائل الأموال كما أن فيها كلام، فنقول هنا عند من يقول بالجواز مطلقا، فنقول هنا الآن حدث أنه هذه الكتب للأول وخرج أكثر من واحد هو الأول، ولا صح التفريق، يعني تكون مثلا كتاب من الكتب فيه أجزاء مرتبطة 30 جزءا لكتاب فقه معين مثلا، أو قل مبسوط للسلخسي، فلا صح أن أعطي الأول 10 أجزاء والأول مكرر 10 أجزاء والأول مكرر الثاني 10 أجزاء، ما صح هذا. الثلاثون جزء لابد أن يكون واحد منهم، فتكون القرعة فصلا في الخطاب، ويكون لنا أثر شرعي في هذا الباب للعمل بمسائل القرعة. إذن هذا باب أيضا في قضاء الخصومات عندما لا تكون بينة، باب في قضاء الخصومات عندما لا تكون بينة، إن دلت على سعة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا حكمت فيها. فسبحان الله من أكرمنا ومن منحنا ومن وأعظم عطاءه لنا في هذا التشريع أو الشريعة، هذه الشريعة الغراء وهذا الشرع القويم. أقول الفوائد المستنبطة، هذه نهاية الدرس اليوم، الفوائد المستنبطة. طبعا أيضا في هذا الباب يتفرع عليها فروع، أنا ما أريد أن أكثر، لكن مسألة هامة، وهو أن يكون الرجل قد طلق عنده 4، فطلق امرأة فنسي من الأربع، عنده 4 من النساء فطلق امرأة، قال أنا طلقت امرأة، أنا متأكد طلقت امرأة، من؟ يقول تعالي يا أبو سينة، تعالي يا هند، تعالي يا عويشة، تعالي، فينظر فيهن ولا يذكر. فنقول الآن يقطع عليك بالقرعة بينهن، من خرجت القرعة فسعدها وهناها، من خرج القرعة طلقت. طبعا كان متحيلا وهو يبغض واحدة فيكتب الأربع أسهم يكتبها باسم واحد فيخرج على ذلك. المهم أنه أقرع بينهن، فمن خرج سهمها هي التي تطلق في هذا الباب. فهذه فروع على هذا التأصيل، وكما قلنا أفضل ما فيها عموم هذه الشريعة الغراء وصلاح هذه الشريعة الغراء لكل زمان ومكان. الفوائد المستنبطة، صحة القضاء بالوكالة كما فعل حذيفة وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. نعم، الثناء على من أصاب الحق، هذا ليس قطعا لي يعني ذبحا له، الثناء على من أصاب الحق، قال أصبت وأحسنت، من سبق لشيء فهو أولى به، عند الاستواء فالقرعة تعدل بين الأربعة، عند الاستواء قد يكون اليمين على المدعي لا المدعى عليه، قد وقد كما قلنا ولا مذهب الشافعي خلاف الأحناف. ضحك النبي إقرار، وهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن اليهودي لما دخل وقال إن الله يحمل الجبال على ذه والسار على ذه والسماوات على ذه، فضحك، قالوا ضحك مغضبا، هذا من رأيته يميل مع كل هوى يلي عنق النصوص. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيه إقرار، كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء علي بن أبي طالب حتى بدت نوارزه، فقد أقر على ذلك. هذه الفوائد. نعم، حكم القاضي على الإلزام، حكم القاضي على الإلزام، فتكون هذه الفائدة السابعة، حكم القاضي على الإلزام، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، حكم القاضي على الإلزام والوكيل ينزل منزلة الأصيل. بهذا نكون انتهينا من الدروس اليوم بفضل من ربنا ونعمة. الأسئلة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يمكن القول بعدم وجوب العدل في الرفقة في الرفقة في السفر؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حتى في السفر لو خرج بأكثر من امرأة يجعل نوبة لكل واحدة. لذلك عائشة في السفر لما جاءته في ليلة ونوبة صفية فقال لها: ليست نوبتك. فقالت: فضل الله يؤتي ما يشاء. نعم. ألا يستفاد من هذه الأحاديث جواز الحكم بما دون القطع؟ نعم، هذا هو بغلبة الظن، وحتى التعبد نحن يدور التعبد على غلبة الظن. صلى السنة القبلية للظهر ونسى وسجد ثلاث سجدات ثم نسى وصلى الفريضة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لا في شيء عليه. وتذكر في الصلاة فصلى السهو بعد الفريضة، هل يصح؟ نعم يصح، لكن هو ما كان طال الفصل فيكون صلاة صحيحة ولا شيء عليه، ولأن سجود السهو على الراجح صحيح أنه سنة وليس بواجب. زيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك ونفع بك الأمة الإسلامية. وقت أذكار الصباح إلى الزوال، ولكن أفضل وقت أوقات أذكار الصباح بعد الفجر. وهل لو فات الموعد أو غفل عنها يعني يقضيها؟ نعم، يقولها أي وقت، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. يقول: من الفوائد جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، ممتاز يا حمدي، نفع الله بك وزادك الله حرصا، جزيتم الجنة. فنسأل الله أن يرفع مقامكم وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله بخير، الحمد لله، الحمد لله على أن نطمئن عليها. ألبس الله ثوب الصحة والعافية. جزاكم الله جميعا كل خير، أدام الله علينا عليكم هذا الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيت الجنة أبا الوليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.